بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه وعلى آله وأصحابه وعنا معهم بعفو الله وكرمه أفضل صلاة وأزكى تسليم. أما بعد، فإن هذا بحمد الله وتوفيقه هو اللقاء 40 من سلسلة لقاءات في التعليق على 40 النووية. وقد تحدثنا في اللقاء الماضي عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه: إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. وتكلمنا عنه من خلال 4 أمور: أولا، ما يتعلق بدرجة هذا الحديث وشواهده، وذكرنا أنه حديث يعتبر باصطلاح المحدثين يعتبر حديثا حسنا لغيره، وشواهده كثيرة، من أعظمها ما جاء في القرآن من قول الله عز وجل: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، في الخطأ والنسيان. وفي الاستكراه قال الله عز وجل: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. وتكلمنا ثانيا عن رحمة الله عز وجل وفضله على هذه الأمة بسبب نبيها محمد صلى الله عليه وسلم، وذلك في قوله: إن الله تجاوز لي، أي لسبب النبي صلى الله عليه وسلم، إن الله تجاوز لي عن أمتي، عن أمة محمد، عن أمة أهل الإسلام، الخطأ والنسيان، وهذا من بركاته صلى الله عليه وسلم على هذه الأمة. وتكلمنا ثالثا عن تعريف الخطأ والنسيان والإكراه، وأن الخطأ هو الأمر الذي يفعله الإنسان دون أن يقصده، والنسيان هو ذهول الإنسان عن شيء فيفعله دون قصد أيضا، والإكراه أن يفعل الشيء قصرا وإجبارا له دون أن يقصده كذلك. وتكلمنا رابعا عن حكم هذه الأمور، الخطأ والنسيان والإكراه، وأن الحكم فيها أن الإثم والحرج والحكم التكليفي قد ارتفع. إن الله تجاوز لي، فذلك أن الإنسان إذا فعل بخطأ أو نسيان أو إكراه فإنه لا يؤاخذ شرعا في الآخرة، ولكن الحكم الوضعي يؤاخذ عليه الإنسان في الدنيا قضاء، إن كان أتلف شيئا بخطأ أو نسيان فإنه يضمن ذلك، ولا يبطل الخطأ والنسيان والإكراه، لا يبطل الحقوق بين الناس، وإن كان يضع الإثم على الإنسان عند الله تعالى. اليوم بحول الله عز وجل وقوته نتكلم عن الحديث 40. قال رحمه الله تعالى عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر رضي الله عنه يقول، قال رحمه الله تعالى: الحديث 40 عن ابن عمر رضي الله عنه قال: أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بمنكبي فقال لي: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر رضي الله عنه يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. رواه الإمام البخاري. نتكلم عن هذا الحديث من خلال 4 أمور: أولا، ما يتعلق بأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بكتفي ومنكبي ابن عمر رضي الله عنه وما فيه من الدلالة، والأمر الآخر ما يتعلق بحقيقة هذه الدنيا، والأمر الثالث ما يتعلق بأن الإنسان يبادر بالأعمال وقصر الأجل في هذه الحياة، والأمر الرابع ما يتعلق باستغلال الفرصة واغتنام الحياة قبل الممات واغتنام الصحة قبل المرض. أولا، ما يتعلق بأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بكتف ابن عمر، منكبيه هي أعلى الكتف، فإنه قد وقف أمامه كما يقول الشراح، وأخذ بكتفيه ثم نصحه هذه النصيحة، وهذا يبين لطف النبي صلى الله عليه وسلم وأدبه، ويبين أيضا لفت انتباهه لابن عمر رضي الله عنه، وهذا قد فعله النبي صلى الله عليه وسلم في أحوال كثيرة، منها أنه وضع كفه بين كفي عبد الله بن مسعود وعلمه التحيات لله والصلوات والطيبات، وأحيانا يقول لبعض الصحابة كلاما أو يفعل فعلا عليه الصلاة والسلام لأجل أن يلفت الانتباه ولأجل أن يبين أهمية ما يقوله عليه الصلاة والسلام. فهنا أخذ بكتف ابن عمر رضي الله عنه ليلفت انتباهه لما يقوله له، وهذا فيه أيضا دلالة على ضبط ابن عمر رضي الله عنه وإتقانه، فإنه قد روى الحديث كما وقع، وهذا يستفيد منه من أراد أن يحفظ شيئا أو يذاكره أو يسترجعه، فإنه يتذكر الحالة التي سمع فيها هذا الكلام أو حصل فيها هذا الأمر. تذكر ابن عمر رضي الله عنه أن النبي أخذ بمنكبيه ثم قال له هذا الكلام. كذلك الإنسان إذا أراد أن يتذكر واقعة يتذكر أنها سمعها في المكان الفلاني أو في الحال الفلاني، أو أن صاحبها حينما تكلم بهذا الأمر كان واقفا أو كان مبتسما أو كان جالسا أو نحو ذلك. الأمر الآخر ما يتعلق بحقيقة هذه الدنيا. هذه الدنيا قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. كن في الدنيا، الدنيا سميت الدنيا لأمرين: إما لدناءتها وخستها وحقارتها، أو لدنوها وقربها فإنها قريبة بالنسبة للآخرة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كن يا ابن عمر، والكلام لابن عمر ولمن خلفه ولمن بعده من الناس، كن في الدنيا كأنك غريب. الغريب من يقيم في أرض لأجل أن يقضي حاجة له ثم يرجع إلى أرضه الأخرى، ثم يرجع إلى داره. أو عابر سبيل، قيل أن أو هذه للتخيير أو أنها للإضراب، فتكون بمعنى بل كن عابر سبيل. وعابر السبيل هو المسافر الذي يقطع الأرض ويقيم فيها، ليس إقامة وإنما يقيم فيها لأجل أن يقطع هذه الأرض ويخرج منها ليذهب إلى غايته وإلى بغيته. فالإنسان في هذه الدنيا هو إذا كان قد فهم الحياة الدنيا على حقيقتها، فإنه يكون إما غريبا ليس بأرض إقامة، وإنما يمر عليها مرورا كريما ويتزود من الأعمال الصالحة. نحن أصلا كنا في الجنة، أبونا آدم عليه الصلاة والسلام كان في الجنة، وإنما أخرجه الله من الجنة بسبب ما اقترفه عليه الصلاة والسلام. فحينما أكل من الشجرة التي نهاه الله عز وجل أن يأكل منها أخرج من الجنة. ونحن سوف نعود إلى الجنة إن عملنا بالأعمال الصالحة. فحي على جنات عدن فإنها منازلنا الأولى وفيها المخيم، ولكننا سبي العدو فهل ترى، نعود إلى أوطاننا ونسلم. هذه الحياة هي دار ابتلاء واختبار، وإلا فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة، كل الناس يدخلون الجنة، كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. الذي أبى هو الذي لا يريد أن يدخل الجنة. قيل له: يا رسول الله، ومن يأبى؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: إن الدنيا قد ارتحلت مدبرة، وإن الآخرة قد ارتحلت مقبلة، ولكل من الدنيا والآخرة ولكل بنون، فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا. فاليوم في هذه الدنيا، فاليوم عمل ولا حساب، وغدا أي في الآخرة وغدا حساب ولا عمل. ينبغي للإنسان أن يتزود في هذه الحياة الدنيا بالأعمال الصالحة لأجل أن يقطع هذه الدنيا التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي يرويه الإمام الترمذي: ما لي وللدنيا، إنما مثلي ومثل الدنيا كمثل راكب استظل تحت ظل شجرة ثم سار وتركها. جلوسه تحت ظل الشجرة هو مثل هذه الدنيا. راكب أراد أن يقطع المفازة وأراد أن يقطع الطريق، ولكنه قال أي أخذ في القائلة في الظهر، جلس وقتا قصيرا تحت ظل الشجرة ثم ارتحل. وجاء في بعض الآثار أن مثل الدنيا كمثل دار لها بابان، كمثل هذا المسجد مثلا، دخل الداخل من هذا الباب وخرج من الباب الآخر، فمروره بهذه الدار هي الحياة الدنيا، وإن الآخرة لهي الحيوان. هذه الحياة الدنيا كم نعيش فيها؟ لو عشنا فيها 60 70 80 100 سنة، نوح عليه السلام مكث في الدنيا 1000 سنة تقريبا، 900 ألف سنة إلا 50 عاما، 950 هي زمن دعوته وبلاغه عليه الصلاة والسلام، ثم بعد ذلك مات وترك الدنيا. وكذلك من قبله من الأمم ومن بعده ممن لم يحصيهم إلا الله عز وجل. هذه الدنيا زائلة، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. كل نفس ذائقة الموت، سوف تنتهي، ولكن العاقل من عرف وعلم أن هذه الدنيا مزرعة للآخرة وطريق نعبره وجسر نمشي عليه لأجل أن نصل إلى الآخرة. كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. ابن عمر رضي الله عنه فهم نصيحة النبي صلى الله عليه وسلم وعمل بها، وأرشد من بعده أن يعمل بها، فقال: كان ابن عمر يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء. وهذا فيه قصر الأجل، بحيث أن الإنسان إذا أتاه المساء لا يعلم هل يدرك غدا أو لا، وإذا أصبح لا يدري هل سوف يأتي عليه المساء أو لا. وكذلك أيضا كما قال أبو بكر رضي الله عنه في نصيحته التي أرسلها إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فقال له في ضمنها: واعلم أن لله حقا في الليل لا يقبله في النهار، وحقا في النهار لا يقبله إلا في الليل. فالأعمال يعملها الإنسان ويبادر بعملها دون تسويف ودون تأجيل، بل يبادر بالأعمال. وقال آخراً قال: وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. الإنسان إذا كان في صحة وعافية وشباب وغنى وسعة في وقته وسعة في ماله وسعة في جسده، فإنه يستطيع أن يعمل من الأعمال ما لا ربما أنه لا يستطيع أن يعملها بعد ذلك. فعليه أن يغتنم هذه الأعمال كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: بادروا بالأعمال سبعا. هل تنتظرون إلا فقرا منسيا أو غنى مطغيا أو مرضا مفسدا أو موتا مجهزا أو هرما مفنيا أو موتا مجهزا أو الدجال فشر غائب ينتظر أو الساعة فالساعة أدهى وأمر؟ أسأل الله عز وجل بمنه وكرمه ولطفه وجوده وإحسانه أن يرزقني وإياكم أن يرزقني وإياكم العمل الصالح وأن يرزقني وإياكم العمل الصالح والرزق الطيب الواسع، وأن يجعل هذه الحياة الدنيا حقيقة لنا أنها دار ممر ومقر، ويقر ذلك في قلوبنا. اللهم لا تفتنا في هذه الدنيا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لنا وترحمنا يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل هذا البلد آمناً مطمئناً سخاءً رخاءً وسائر بلاد المسلمين. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك اللهم من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. نلتقي بكم بحول الله عز وجل الأسبوع القادم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.